وحشني يا طيب يا أرق من الملل، فاكرك وفاكر قد ايه تنت معاك، وكنت أتمنى يكون عمري فدا. دلوقتي بحلم بس عيش لحظة معاك، دلوقتي بحلم بس عيش لحظة معاك. مشيت من غير ما حتى نقول سلام، هفضل على عهدك كأني معاك تمام. مين اللي قال البعد بينسي الحبايب؟ تعال شوف حبي وشوف قلبي اللي دايب. بعد منك حيداوي اللي في يوم جروحي، مين اللي في حضنه حنين حنسى روحي، وكنت أتمنى يكون عمري فدا. دلوقتي بحلم بس عيش لحظة معاك، يا عيني بحلم بس عيش لحظة معاك. Oh.